فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل وردت هذه الزيادة عند السلام من الصلاة، وهي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ وردت في بعض الروايات، لكن المجمع عليه السلام عليكم ورحمة الله، ولا ورد السلام عليكم فقط، ورد السلام عليكم ورحمة الله، ورد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكن المجمع عليه السلام عليكم ورحمة الله. نعم.